خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. وما زال الكلام موصولا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وتكلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق عن سورة الإخلاص، وفي هذا اللقاء نتكلم كذلك في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام البخاري، ونتكلم عن سورة الفلق. وسورة الفلق هي سورة مدنية وآياتها 5 آيات. وسورة الفلق وسورة الناس كان لهما سبب نزول، أنه لما سحر لبيد بن معصم وقيل ابن أعصم وقيل ابن الأعصم، لما سحر هذا الرجل اليهودي بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى المعوذتين فرقاه بهما جبريل عليه السلام فشفاه الله تعالى، ولذا فالسورتان مدنيتان. وقوله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا رسولنا أعوذ، أي أستجير وأتحصن برب الفلق وهو الله سبحانه، إذ هو فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، ولا يقدر على ذلك إلا هو بعظيم قدرته وسعة علمه. قل أعوذ برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، أي من شر ما خلق الله تعالى من الكائنات من حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف كسائر الحيوانات ومن الجمادات. والمعنى أتحصن بك يا ربي من شر كل ذي شر منها ومن سائر المخلوقات. وقوله سبحانه ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب، إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر يكون مظنة خروج الحياة السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أي وتعوذ يا نبي بالله رب الفلق من شر السواحر، وهن النساء اللاتي ينفثن في كل عقدة يرقين عليها ويعقدنها. والنفث هو إخراج هواء من الفم بدون ريق، لذلك جاء في الحديث أن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله سبحانه ومن شر حاسد إذا حسد، أي وتعوذ يا نبي برب الفلق من شر حاسد، أي من الناس إذا حسد، والمعنى أنه أظهر حسده فابتغاك بضر أو أرادك بشر أو طلبك بسوء بحسده لك، لأن الحسد طلب زوال النعمة عن المحسود، وسواء أرادها له أو لم يردها، وهو شر الحسد، نسأل الله العافية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم يجمع كفيه، كما ذكرت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه وأراد أن ينام كان يجمع كفيه وينفث، أي نفخ لطيف بلا ريق، ثم يقرأ في كفه سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم يمسح بكفيه ما وصلت إليه من جسده بادئا برأسه وبالجزء الأمامي من بدنه عليه الصلاة والسلام. وبفضل الله عز وجل تكلمنا في اللقاء السابق عن سورة الإخلاص، وتكلمنا في هذا اللقاء عن سورة الفلق، وبإذن الله عز وجل نختم هذا الحديث في اللقاء القادم والكلام عن سورة الناس. أسأل الله سبحانه أن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم أمين. الله أسأل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا زادا لنا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك،